المتكلمين. كلفت هذه الرسالة على طريقة الفقهاء والمتكلمين التي تعتبر قاعدة أولا استنباطا من نصوص الشريعة، ثم يدرج بعدها بعد ذلك ما تحتها من فروع، ويلتزم التزاما ما تنتجه هذه القاعدة أو ما تدل عليه هذه القاعدة من الفروع مهما تعدل. بينما كانت الطريقة الأخرى طريقة الحنفية هي نوع من الفقه أيضا، ويسميه الفقهاء بالاستقراء، والاستقراء يوجد في العلم الشرعي ويوجد في الطب ويوجد في الهندسة، وهي من تقاطعات العلوم استقراء الشيء ثم استنباط القواعد منه. يستقرؤون فروع الشريعة ثم يستنبطون منها القواعد الأصولية. هذه الطريقة جيدة وقد تنتهي في النهاية بما ينتهي إليه الطريقة الأولى، ولكن المشكل هنا هو حصول التقليد المذموم، فإنه حين حصل التقليد المذموم صار يخرج على أقوال الأئمة أقوالا ليست بأقوال الله، وإنما أحيانا تبنى على العرف أو تبنى على أشياء أخرى، ثم يأخذها تلاميذهم وطلابهم ويبنون عليها أحكاما وفروعا، ثم يحتاجون ويستنبطون منها أصولا وقواعد، ثم ينظمون بها المنتثر من القواعد والمسائل المتجددة التي تعرض للإنسان في كل يوم. وهنا يكون انتشار الخطأ انتشار شامل، تبدأ القاعدة خطأ مبنية على تأسيس خاطئ، ثم تكون جملة هائلة من الفروع قد ردت إلى قاعدة غير صحيحة. وإلا لو تجردنا من التقليد في تطبيق قاعدة الاستقراء واستنباط ما جاء في النصوص التفصيلية الفرعية للقواعد الكلية أصولية كانت أو من القواعد، ففي نظري أن الأمر في النهاية سينتهي إلى محصلة واحدة أو هي كذلك في أغلب الأحوال. نعم الشيخ، نبدأ الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. أصول الفقه جزأها الشراح إلى جزئين إلى مفردتين، الأصل قالوا ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، وذلك كالقاعدة للسارية وكالجذع لفرع الشجرة. فتقول هذا هو أصل الشجرة وهذا هو فرعها، وهذا هو أصل السارية أو أساس الجدار وهذا هو فرعه الذي بني عليه. ويطلق كلمة أو تطلق كلمة الأصل في كلام أهل العلم ويراد بها الدليل، وترون في كلام أهل العلم يقول: والأصل في ذلك قول الله تعالى، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويطلق أيضا ويراد به القاعدة، والأصل في ذلك القاعدة التي نصت على كذا وكذا، فإن قال مثلا لا ضرر ولا ضرار عند من يضعف هذا الحديث يعتبرها قاعدة. ويطلق أيضا ويراد به أيضا الأصل أحد أركان القياس وهو الأصل. عندنا الأصل والمقيس عليه، وعندنا الفرع هو الذي نريد أن نسقط الحكم عليه من خلال استنباط العلة بتخريج المناط وتنقيحه ثم تحقيقه وتطبيقه على الواقع. والفقه هو الفهم. فهذه إذن هي قواعد الفهم، أصول الفقه، قواعد فهم مسائل هذا الدين. وأما المعنى المركب من هاتين الكلمتين فهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فالمعرفة هي علم الفقيه وما ينطبع من نفسه من خلال الاستنباط والنظر والاجتهاد، سواء كان ذلك قطعا أو ظنا. المعرفة نتكلم على المعرفة هنا، وإن كان ليس سبيل علم أصول الفقه هو القطعيات كما سيأتي، لكن المعرفة هي علم الفقيه بالحكم الشرعي قطعا أو ظنا، قطعا بغير وسائل الاجتهاد المعروفة، أو قطعا بالخبر والتواتر والحواس الخمس التي يتوصل بها الإنسان إلى معرفة الشيء. والحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف، سواء كان إيجابا أو تحريما أو ندبا أو كراهة أو إباحة. وقولها التي طريقها الاجتهاد يخرج التي طريقها النص، ليس النص هو الآية والحديث. النص عند الأصوليين هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا كالعدد، تلك عشرة كاملة نص، فلا مجال فيها للاجتهاد. فإذا ما كان نصا لا يخضع لقواعد هذا العلم وهذا الفن. ويعرفون النص أيضا بأنه ما تأويله تنزيله، ما في مجال أنك تجلس تستنبط ولا أن تتأمل في ذلك النص. ويخرج أيضا ما كان علمه بطريق الحواس الخمس مثل الرؤية مثلا، مثل الإحساس، وسيأتي إن شاء الله. ويخرج أيضا التقليد، فالمقلد ليس بمتأمل ولا ناظر ولا مستدل، وإنما هو متلقٍ يتلقى الشيء دون أن يعرف وجهه ولا دليل. وأما الاجتهاد نتكلم الآن عن مناط أو محل علم أصول الفقه، فهو عمل الفقيه وطالب العلم المستدل في استخراج الحكم الشرعي من الكتاب والسنة. قال: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم. نعم، ذكر الأحكام الشرعية وجعلها سبعة، وبعضهم يقسمها تقسيما آخر، وهذه الحقيقة مسائل كما يقول اصطلاحية ولا مشاحقة بالاصطلاح، فلا يشد الطالب عند هذا المقام، وإن كنت أميل إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى عليه في هذا المقام، وسيأتي تعليله إن شاء الله. فالأحكام الشرعية إذن هي قسمان: تكليفية، وهي المتعلقة بجوارح العباد من أقوال وأفعال، وهي التي ذكر المصنف أنواع الواجب والمحرم، فيها تكليف بالفعل وجوبا، وبالفعل استحبابا، وبالترك وجوبا، وبالترك استحبابا هو المكروه، والمباح على خلاف بين الفقهاء والأصوليين في إدخاله في الأحكام التكليفية لأنه ترك مطلق على قول، والصحيح أنه داخل في الأحكام التكليفية. وأما الأحكام الوضعية فستأتي إن شاء الله عز وجل في ذكر الصحيح والباطل. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر حدود ورسوم الأحكام التكليفية، قال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على فعله. حقيقة الأصوليون وأهل الحدود والتعريفات مختلفون، وإن كنت يعني أوصي نفسي وإخواني من الحضور وغيرهم من طلاب العلم ألا يشغلوا أنفسهم كثيرا بالحدود والتعريفات، وهذه قد نبه عليها الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، لأن الأشياء معروفة أحيانا بالتواتر كونها علم على شيء معين، وأحيانا بالاصطلاح حتى وإن كان متواترا قطعيا، والاصطلاح يكون خاص ويكون أحيانا يكون عاما، فالأمر يسير. فالفقهاء يختلفون في التعريفات والحدود، وبعضهم يأتي ويعرف أحيانا 21 تعريف، وقفت على بعض التعريفات أكثر من 21 تعريف، ثم يأتي بعض العلماء اللاحقين لهم ويستدركون على التعريفات التي وقعت، فلا حقيقة نهاية لموضوع الحدود والتعريف. لكن هناك منهجان أو طريقتان لهذا المقام: أن يعرف الشيء بآثاره، أو أن يعرف الشيء بماهيته، يعرف الشيء بحقيقته نفسه أو بآثاره. قل على سبيل المثال الكبر، لماذا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بماهيته أو بآثاره؟ بآثاره، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، فهو نظر إلى الآثار. لكن لو أردت أن تعرف الكبر بطريقة منطقية أو فلسفية، تعرف على أنه خلق مثلا يقوم في القلب يرى الإنسان فيه نفسه على الآخرين، أنه يرى نفسه أعلى قدرا وأعظم مقاما من الآخر. لو أردنا أن نعرف هذا التعريف، تعريف الكبر بماهيته أو تعريفه بآثاره. ولهذا كثير من الأصولين لا يؤمن بتعريف الشيء بآثاره، وإنما دائما يبحث في تعريف الشيء بماهيته وجرمه. فأما من ناحية اللغوية، هذا تعريف كثير من الأصوليين، أما من ناحية اللغوية فالواجب عندهم هو الساق، يقول: فسمع وجبة عظيمة، كما في الحديث وجبة عظيمة، الوجبة هي الصق، سمع شيئا يسقط. والساقط هو الواجب، والواجب هو الساقط، فإذا سقط الشيء كأنه استقر، كأنه معلق، فلما أن سقط استقر، فكأنه استقر في ذمتك أو صرت مكلفا به فكان واجبا عليك. هذه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فنقول التعريف الاصطلاحي: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، تعريف للشيء بآثاره وليس بماهيته. وأما التعريف الشيء بماهيته وهو الأقرب والله تعالى أعلم في تعريف الشيء، فهو طلب الشارع فعل الشيء حتما لا خيرة فيه. وأما المثوبة هنا فحقيقة خاض فيها كثير من الشراح والمتقدمين والمتأخرين، والمسألة فيها يسيرة. بعضهم يقول: المثوبة في أفعال المكلفين قد يثاب وقد لا يثاب، وقد تؤثر بها النية فلا يكون مثابا، فيكون هذا إيراد على التعريف، وهذا بحق لا نحتاج إلى الخوض فيه. لماذا؟ لأن المصنف حين عرفه بهذا التعريف فلا يقصد أفراد المكلفين، والمثوبة المتعلقة بفعل المكلف المعين بالواجب المعين. نعم، هذه الحالة قد يعتريها أن يقول يثاب أو لا يثاب، مثلا يكون عمل غير صحيح، يكون العملية غير خالصة فلا يثاب. لكن الحقيقة الذي أراه أن أبا المعالي رحمة الله تعالى عليه لم يقصد هذا، وإنما قصد أصل شرع الحكم، أن الله عز وجل ما شرعه إلا ليثيب الناس عليه وليعاقبهم أيضا على شرعه. فإذا لا يرد أن نقول بأن أفعال المكلفين الإفرادية قد يقع فيها ما لا يثاب الإنسان على فعله، ليس هذا هو قصد المصنف رحمة الله تعالى. وأما الواجب فهو أيضا توسع الفقهاء في أنواعه، قد يكون أحيانا معينا وقد يكون أحيانا مخيرا، يخير بين أنواع معين في كفارة مثلا كفارة معينة، وقد يكون أحيانا مخيرا بين اختصار الكفارة في فدية الأذى للمحرم، فهو مخير فيها بين ثلاثة أشياء، وإن كان في الحقيقة هو يجب عليه واحدة من هذه الأشياء لا بعينه، وقد يكون موسعا هذا الواجب في وقت كوقت الصلوات الخمس، وقد يكون مضيقا مثل صيام رمضان، أنت تصلي مثلا على قول جمع من العلم واختيار شيخنا بن باز رحمه الله تعالى عليه، صلي العشاء من مغيب الشفق الأحمر حتى طلوع الفجر، أو على القول الآخر من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، فهذا موسع. لكن في رمضان موسع، في رمضان صيامه في رمضان على من وجب عليه في رمضان، وحتى أيضا من لم يجب عليه من المريض والمسافر، أنه يجب عليه أن يصوم من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، ويكون عينيا الواجب، ويكون كفائيا، ومعروف فروض الأعيان وفروض الكفايات وأمثلتها مشهورة. والصحيح من كلام الأصوليين أن لا فرق بين فرض العين وبين فرض الكفاية إلا في أحوال لاحقة لانتهاء الفعل، على سبيل المثال الأمر المعروف النهي عن المنكر، الصحيح أنه واجب كفائي نعم، لكن وجوبه مثل وجوبه على الأعيان تماما، بمعنى أنه يجب على كل واحد ممن سمع المنكر وعرف عنه أن يبادر إلى إنكاره، ولا يكفي أن يقول بأن فلانا أنكره، لأن المقصود في المنكر ليس الإنكار وإنما زواله، المقصود بالمنكر أن يزول المنكر لا أن ينكر فقط، فقل برئ الذمة أنا حين أنكر، فيجب عليك ويجب على فلان وفلان أن ينكر المنكر حتى يزول، ليس بالضرورة بالقوة، فلا يتحقق الفرق بين الفرض الكفائي والفرض العيني إلا بعد زوال المنكر، فيتبين أنه حين يزول المنكر أن جموع المسلمين الآخرين أنه قد برئ الذمم من هذا المنكر، وهذا قد لا ينطبق على أمثلة كبيرة في الواجب العيني والواجب الكفائي، لكن كل مسألة في هذه قواعد وضوابط، لكن ليس كما يقول بعض الفقهاء بأنه سقط الإثم عن الباقين مطلقا على كل حال، بل كثير من الفقهاء يميلون إلى أن لا فرق بين العين والكفائي إلا في بعض الآثار المتعلقة بفعل ذلك الواجب فيما بعد. وأما غير الأمر من المنكر فينظمها قواعد أخرى مثل صلاة العيدين على سبيل المثال، غلب على ظنه أن هناك من يصلي العيدين، من لا يرى أنها واجب على الأعيان، غلب على ظنه، غلب ظاهرا هناك من سيصليها، رآهم داخل المسجد، غلب على ظنه بكثرتهم أن هناك من يقوم بهذه، سقطت عنه في هذه الحالة لتحقق حالة القيام بذلك الفرض، أو غلبت الظن بالقيام بذلك الفرض. بخلاف المنكر فلا، المنكر قائم وموجود، يجب عليك تنكر حتى يزول، ولو فكه الناس هذه الحقيقة عن قضية الأمر مع المنكر لا حقيقة ما بقي منه، ولكن الظن السائل عند كثير من الناس أنه سقط عنه بإنكار شخص معين. وقال المصنف رحمه الله تعالى: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ونفس ما قلنا هناك، فيكون التعريف بالماهية أن نقول ما طلبت الشريعة فعله تخييرا لا على وجهه، والصحيح أنه مأمور به خلافا لجمع من الفقهاء والأصوليين ومنهم المصنف رحمه الله تعالى كما سيأتي إن شاء الله في موضع آخر من هذه الرسالة. ويتفرع على مسألة أنه مأمور به مسألة لطيفة تشكل كثير من الناس، وهي قضية أن الإنسان إذا كان عنده مندوب هل يلزم أن يأتي به كله، أو أنه إذا أتى ببعضه فقد أتى بأمر غير مشروع؟ ما المثال؟ قراءة مثلا سورة السجدة والدهر يوم الجمعة، بعضهم يقول، هذا رأي الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عليه، لكن نجري عليه هذه القاعدة، فبعضهم يقول لا يشرع لك أن تقرأ السجدة فقط أو الدهر فقط، فإذا قلنا بأنه مندوب، هذه مقدمة أخرى أنه مأمور به، فالنتيجة أيضا مقدمة أخرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما أمرتكم به من أمر، ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان الإمام لا يقدر أو الجماعة لا يطيقون هذا أو يقع من النفرة ما يقع، هذا بغير الاستطاعة، فيأتي من السنة بما يستطيع، فيكون هذا من فروع هذه المسألة، وهي أن المندوب مأمور به، وإذا لم يستطع الإنسان لأي سبب أن يأتي به كله لم يكن الإتيان ببعضه نوعا من البدعة والحدث، وإنما هو أمر مشروع. يذكر الفقهاء والأصوليون قضية السنة والمستحب، المستحب هو المندوب فلا فرق، نبقى بالسنة. ما هي السنة؟ الصحيح أن هناك فرقا لطيفا بين السنة وبين المستحب، أما المستحب فما علم بعموم أدلة الشريعة على أنه محبوب لله عز وجل، وأما السنة فهو ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعبدا، وأما ما فعله على غير وجه التعبد فليس بسنة على الصحيح، وهذا قول جماهير الفقهاء والأصوليين، وهو خيار الإمام ابن تيمية رحمه الله خلافا لبعض أهل الحديث والظاهرية رحمة الله تعالى على الجميع. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا محضا، ولم يقترن بقوله صلى الله عليه وسلم بالأمر به ندبا، فإنه لا يعد من السنة، مثل لبس العمامة على سبيل المثال، ومثل إطلاق الشعر وجعله طويلا. لا نقول أن هذا سنة للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه يستحب للإنسان أن يفعله. وذكر المصنف رحمه الله أن المباح لا يثاب ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وقال بعضهم في تعريفه هو ما أذن بالتصرف فيه أو تركه. وذكر المحظور وذكر حده ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، وهو على الصحيح طلب الترك على وجه الحتم لا خيرة فيه للمكلف، والمكروه كذلك ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، وهو طلب الترك دون حتم ولا إلزام، يعني لو فعله فليس عليه. هذه الأحكام التكليفية. أما الأحكام الوضعية فسميت وضعية لارتباطها بكلمة وضع في التعريف، ما وضعته الشريعة أو ما وضعه الله إلى آخر التعريف، هذا معنى كلمة وضعي. فتعريف حكم الوضع هو ما وضعته الشريعة علامة على صحة الشيء أو فساده، وهذا الذي جعلني أقول أرجح لكم ما ذكره المصنف في هذه القسمة، ولا بعضهم يقول الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام الوضعية هي السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد. فهو إذا ما وضعته الشريعة علامة على صحة الشيء أو فساده من شرط أو سبب أو مانع. فالشرط في الوضوء للصلاة وضعته الشريعة شرطا لصحة الصلاة، السبب المواقيت، وبعضهم أيضا يعني لا يفرق بين الشرط والسبب، والفرق بينهما في هذا يعني هي شرط من الشروط، يمثلون كثيرا على السبب بدخول الوقت، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا، فلا تصح الصلاة قبله، أو إذا وضع كانت في وقته صح، فعندنا صحيح وفاسد. أو مانع يمنع من صحة الشيء، مثل الحيض للمرأة، وأما آثار الصحة والفساد في الأحكام الوضعية فتظهر، هذا عدوها أيضا في الأحكام الوضعية، تظهر بالإجزاء، يجزي أو لا يجزي، يترتب عليه القضاء، قضاء العبادات، وعدت أيضا في الأحكام الوضعية، وبنى عليه أيضا ثبوت الرخصة والعزيمة. سبب قصر الصلاة ما هو؟ السفر. فهو إذن وضعته الشريعة علامة على صحة أداء العبادة أو فسادها. فالصلاة رغم أنها في ظاهرها فاسدة كون أنها مقصورة ومقتلة، إلا أن الشريعة حكمت عليها بالصحة والإجزاء لأجل أن الله عز وجل جعل السفر رخصة لتقصير الصلاة. قال المصنف رحمه الله: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. النفوذ ما هو؟ المجاوزة. نفذ السهم في الرمية إذا جاوزها، فكأن الحكم تقول نفذ أي ترتبت عليه آثاره. آثار الحكم ما هي في العبادات مثلا؟ سؤال يا أخي، آثارها في العبادات ما هي؟ ما هي آثار صحة الحكم؟ تتكلم عن الأحكام الوضعية، إبراء الذمة، الإجزاء، عدم وجود القضاء، كلها متعلقة بحكم الله. فإذا حكمنا على الشيء بالصحة فكأننا نقول بأنه نفذ، ونفوذه أن نقول له، تقول له أنت في فتواك له بأن هذه الصلاة أجزأتك لأنها وقعت صحيح. فإذا الصحيح ما يتعلق بالنفوذ نفذ ويعتد به، صار معتدا به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والاعتداد هو الاعتبار، لكن يعتد به أي يصبح معتبرا. فكما ذكرنا آثار الحكم الوضعي من الصحة والفساد تكون في العبادات باعتبارات، وتكون في المعاملات باعتبارات. أما في العبادات كما ذكرنا براءة الذمة، الإجزاء، الأجر والمثوبة، وهذا عند الله عز وجل، ليس نقوله من الآن في الدنيا، لكن نقول كحكم عام مو على فرد معين. نقول من أدى الصلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم أي صحيحة خالصة فهو مثاب، هذا حكم عام للشريعة قطعي، لكن في المعين لا تدري عنه. هذه آثاره في العبادة، لكن في المعاملات ما هي؟ ترتب الآثار، صحة التصرف، صحة الملك، صحة البيع بعد الشراء الأول، نفذ، قلت هذا البيع صحيح، نفذ، وتجاوز مرحلة عدم الصحة إلى مرحلة الصحة، فترتبت عليه الآثار، جواز البيع وجواز الإجارة وجواز الرهن وجواز التصرف، بينما في الحالة الأخرى عدم جواز البيع، عدم جواز التصرف، عدم جواز دخوله إلا بإذن صاحبه، وهكذا. فتعلق به النفوذ واعتد به، ولا لم يتعلق به النفوذ ولم يعتد به. قال: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر. وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار، والقياس والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. الفقه أخص من العلم، لماذا؟ عندنا فقه وعندنا علم. أما العلم فهو معلومة تصل للإنسان بأي طريقة، أحيانا بالتواتر، أحيانا باللمس، يعرفه أحيانا العاقل والمجنون، ويعرفها صاحب العقل النير والذكاء الحاد، ويعرفها الغبي والأبله. خبر جاء خبر، هذا علم. لكن بينما الفقه هو أخص من العلم، لأن في نظر، في التأمل، في مقارنة، في استنباط، في مقدمات، يجعل أحيانا مقدمتين، أحيانا ثلاث، أحيانا أربع، نجعل نتيجة يبني عليه. فهو إذن أشرف وأعلى في هذا المقام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعلم أيضا إذا ورد في الكتاب والسنة فهو المراد به الفقه أيضا، كما المراد به أيضا العلم الذي يصل إلى الإنسان كما يصل إلى كما يصل العلم بغير نظر ولا استنباط. يقول المصنف: والعلم معرفة المعلوم به على ما هو به في الواقع. يقول الشراح رحمة الله تعالى عليهم أو بعضهم يقول: الأولى أن يقول استدركوا على وهم طلابه وتلاميذ من أتى بعده رحمة الله تعالى عليه، قال لا يقول معرفة المعلوم وإنما معرفة الشيء. وقد علمهم أبو المعالي رحمه الله ألا يتضمن التعريف ذكر رسم المعرف، فأنت تذكر أنت العلم أليس أنت تعرف العلم، فلا تدخل في التعريف شيئا من رسم المعرف فتقول المعلوم، لأنك كأنك تحتاج بعد ذلك إلى تعريف لهذا التعريف مرة أخرى. فإذا معرفة الشيء على ما هو به في الواقع يخرج الوهم، توهم الإنسان شيئا معينا وليس في هذا الواقع، يخرج التخيل، يتخيل الإنسان أشياء وليست أيضا في الواقع، يخرج الجهل المركب وهو جهل الإنسان بشيء هو لا يعلم أنه يجهله. يقول: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقعي بإحدى الحواس التي هي السمع الخمس، التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. هذه ظاهرة لا تحتاج إلى استنباط، تلمس الحار وصل إليك علم أنه حار من خلال الحاس ومن خلال الرؤية أن الناس موجودين، أو من خلال بقية الحواس الأخرى، ومنها أيضا التواتر وهي قريبا منها، كأن تقول أنت لم تذهب إلى أمريكا لكن تعلم أن هناك بلد اسمه أمريكا، وتعلم أن هناك بلد اسمه أستراليا جاءت إليك عن طريق التواتر، وهو نقل العدد الذي يستحيل أن يتواطأ في نقله على الكلب. ثم ذكر قسيم العلم الضروري اللي قلنا بالحواس الخمس مثلا أو بالتواتر، قسيمه وهو العلم المكتسب تكتسبه من خلال عمل ذكري وذهني وتأمل واستنباط. قال: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، أي لا يحتاج في إثباته إلى تأمل ولا إلى الاستدلال. ثم عرف النظر فقال: هو الفكر في حال المنظور به. ثم ذكر الدليل، والدليل هنا على وزن فعيل هنا لكنها بمعنى فعيل بمعنى مفعول، تأتي بمعنى مفعول وبمعنى فاعل، لكن هنا بمعنى فاعل أي دال. حين تأخذ الآية من الكتاب الحديث من السنة فهي تدلك إلى الحكم الشرعي، فهو يرشد إلى المطلوب. والظن عرف الظن هنا تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، هذا مهم يا أخوان، مسائل الظن والشك والوهم والقطع كلها مسائل مهمة تحتاجها في فهم أدلة الكتاب والسنة، وتحتاجها أيضا في القواعد الفقهية المتعلقة بأفعال المكلفين أنفسهم، وهي التي يصوغ فيها العلماء ما يسمى بالقواعد الفقهية خلاف القواعد الأصولية. القواعد الأصولية تفهم من خلالها الكتاب والسنة ليس كذلك، أما القواعد الفقهية فتفهم من خلالها مرادات المكلفين. يأتي إنسان يسألك مثلا أو أنت تسألك إنسان عن قضية الأيمان مثلا، تطبق القواعد الأصولية في الأيمان من القواعد الفقهية، القواعد الفقهية. ولهذا أخطأ علماء وأجلاء وأكابر حين طبقوا القواعد الأصولية على أفعال المكلف، فإذا أراد أن يفهم كلامه في مراده في اليمين أو تطبيق الحكم الشرعي على يمينه على حلفه طبق عليه القواعد الأصولية. مثلا قال: حلف لا يدخل بيتا، فيأتي الفقيه، هذا قال بعض العلم، فيأتي الفقيه ويقول بأن الله عز وجل قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إذن سمى الله عز وجل المسجد بيتا النتيجة بعد هذه المقدمات لا يجوز له أن يدخل المسجد إلا أن يكفر عن يمين. وهذا خطأ، هذا هو الفارق بين القواعد الأصولية وبين القواعد الفقهية، يفهم بها العلماء أفعال وكلام وألفاظ المكلفين حتى يطبق عليها الأحكام الشرعية، بينما القواعد الأصولية وعلم أصول الفقه يتعلق بفهم كلام الله عز وجل حتى ننزله على الواقع. وهذا نحتاج إليها أحبة في القواعد الأصولية وكذلك أيضا في القواعد الفقهية. يقول: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. قلنا أن الفقيه يبني ومستدل على درجات العلم التي تقع في نفسه. تقول: ظن، أنا ما أبني عليه، أنا أظن أن الآية دلت على كذا. نقول: نعم، تبني عليه. فإذا تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا، ولكن هذا أظهر. بمعنى لو أردت أن تحولها إلى معادلة رياضية فتقول: الشك 50-50، الوهم 40، الظن كم؟ 75. 51 فصاعد. تبدأ من 51 فصاعد لو أردت أن تحولها بهذا. وأما العلم القطعي فهو كمال العلم، كماله وتمامه، ما في الشك، ما في تجويز أمرين، قطعي. وهذا حتى يبدو المستدل، وذكره الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عليه، ذكره قال: وهذه قد صارت قطعية عندي. وهذا من حسن إنصافه وتطبيقه لقواعد التعاون مع المخالفين، ليس بقناعاته، وهذا من دقيق فقه رحمه الله تعالى عليه. بينما السائد الآن نتعاون مع المخالفين بقناعاتنا لا بما انتهى إليه علمه. يقول: ولو قلت هذا الكلام لكفرت، ولكن لو قاله غيري لا يعلم. لأنه صار قطعيا عنده. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وحتى في غير الكفر والإيمان الإثم حرام مثلا، كما هو في مباحث أصول الفقه. وأما الظن فهو من ألفاظ الأوتاد عند أهل اللغة، يراد به الظن الذي هو قسيم الشك، ودليله قول الله عز وجل: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ويكون قسيم العلم الذي هو العلم القطعي، لكن هو قسيمه، ودليله قوله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ولكن المراد به هنا هو الظن الغالب مع وجود احتمال. فيعرفه بعضهم فيقول: هو حصول الذي هو الظن يا إخوان، نبني عليه جمهور مسائل الفقه الإسلامي. حصول العلم بأغلبية في النفس على تعريف. وبعضهم يقول: هو التردد بين أمرين مع الميل إلى أحدهما. وهذا له أثره أيضا في أحكام السهو، في عباداتك، ليس أيضا في فتواك الآخرين، في عباداتك. إذا أردت أن بعض الناس أدنى وهم عارف يقول يسجد ركعتين في سجدتين مثلا، أي وهم، وهو وهم، بينما غلبة ظن ظاهر. وأما الشك فهو كما ذكرنا تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر كما عرفها المصنف، أو أن نقول هو التردد بين أمرين مع عدم الميل إلى أحدهما. وأما الوهم فهو الاحتمال لكنه المرجوح. وهم. وأحيانا يقع يخلط أحيانا بعض المتعبدين بين الوهم، بين الشك وبين الوسوسة. تجد دائما يسكت دائما، هذا فيه مرض وليس داخلا في هذا المرض. يقول: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال به. عندك رسالة ولا شيء؟ الله يبارك فيك. فكيف تستدل وكيف تستنبط وكيف تستخرج الحكم الشرعي من هذه الأدلة حتى تطبقها على الواقع الذي جدت عليه وحدثت لك. وهنا تظهر أهمية هذا العلم الشرعي وكيف تستدل بها. ثم ذكر أنواعها وأبواب أصول الفقه وأقسام وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي. انظر إلى هذه حتى تتصور أهمية هذا الفن وشرف الأمر. هذا تحتاج أن تعرف الأمر وأحكام هذا الأمر من ناحية القواعد حتى تطبقها على أفراد المسائل التي لا تنتهي. النهي مثله العام والخاص أيضا القابل متى يكون العام متى يكون خاص ومتى يحمل العام على الخاص ومتى لا يعد الشيء حملا للعام على الخاص. إذا كان ذكرا لبعض أفراد العام يقول ليس هذا تخصيصا مثلا. فإشكالات كثيرة تخلي الطالب عندما يستنبط ويستدل ويطبق على الوقائع يحتاج فيها إلى معرفة أحكام وقواعد هذا. وكذلك أيضا المجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال دلالة الفعل على على على المقصود المراد كما ذكرنا مثال قضية السنة هل هو سنة الفعل المجرد من القول. وكذلك أيضا المنسوخ وأيضا ما يتعلق بالإجماع ما يصح من الإجماع وما لا يصح حتى يكون دليلا. والأخبار ما يتعلق بعلم مصطلح الحديث والحظر والإباحة وترتيب الأدلة اللي هي التعارض والترجيح وهذا من أهم مهمات علم أصول الفقه إلى آخره. وختمها بعد ذلك بحكم الأحكام المفتي والمستفتي كلها تتعلق بالتعامل مع أصول الفقه لأنها تنتهي في النهاية إلى أن يكون الأصولي مفتيا ويحتاج أن يعرف إلى أحكام المستفتي في هذه الحال وكذلك أحكام المجتهد. نعم. قال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وحذر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيه ما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. والأمر ذكر أقسام الكلام لأن الحقيقة حلم أصول الفقه وإن قال بعضهم هذا الكلام لكنه فن يحتاج الإنسان إلى جمع عدده وأدواته وقواعده ليكون طريقا وعدة للمستنبط والمجتهد والمستدل والمفتي. يقولون هو مجموع من أحكام اللغة صحيح ومجموع من أحكام العقل الضروري صحيح ومجموع من مصطلح الحديث صحيح ومجموع من الأعراف والمصطلحات السائدة أيضا هذا صحيح. لا يضر هذا علم الصرف. تحتاج إلى أن تجمع مهمات الاستنباط والاستدلال تكون عدة للمستدل والمجتهد والمفكر. فأحيانا هي مباحث لغوية وهذا قد أشار إليها إمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب إرشاد الفتوح أن أبواب أصول الفقه هي مبنية على مثل ذلك. إما أن تكون دلالة لغوية أو دلالة عقلية أو أحيانا قواعد دلت عليها نصوص وإن كانت ليست كثيرة فهذا لا يغيره يقول رحمه الله في أقسام الكلام. ذكر الاسم. الاسم هو ما دل على شيء على من عليه. وأما الفعل فهو ما دل على حركة ذلك الشيء أو حركة الأشياء. أنت إذا قلت ضرب أو يضرب استمرار ضارع أو اضرب، هذه تدل على حركة الشيء خبرا بالماضي أو خبرا بالحاضر في الاستمرار أو أمرا بذلك الفعل. قالوا والحرف ما يتركب منه الاسم والفعل ولا معنى له. ما تأتي بمعنى لحرف الفاء حرف الجيم، لكن يتركب منه الاسم كما يتركب منه الفعل. قال وأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف وحرف واسم. ويقول والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. أما الأمر فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، والخبر ما يصح أن تصفه بالصدق والكذب، والاستخبار هو الاستفهام، والتمني هو أن ترجو حصول مقصود، والقسم تأكيد الكلام بعظيم سواء بالله عز وجل أو بغيره، كله قسم وإن كان القسم بغير الله عز وجل محرما. فهذا من وجه تقسيم الكلام. قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وذكر تعريفها. ذكر لها تعريفين، ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وذكر التعريف الآخر فقال ما استعمل فيه ما اصطلح عليه من المخاطب. ما هي السمة لهذين التعريفين؟ هي كأنها تنبئ عن خلاف أصولي منطقي. تأملوا فيه، يقول ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيه ما اصطلح عليه من المخاطب. ماذا تذكرون في هذا؟ أقرب، متعلقة بقول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فنقول الأسماء، نعم أي نعم، الأسماء، الأسماء هل هي توقيفية التي جاءت إلينا، أم أنها حاجة اصطلح عليها بنو آدم؟ فبعضهم ذهب إلى هذا وبعضهم ذهب إلى ذاك، واستدل من قال بأنها توقيفية بقول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، وبعضهم قال أنها يفصل عليها الناس حتى وإن تغيرت مما علم عليه علم به الملائكة وعلموه آدم عليه عليه الصلاة والسلام. فعلى التعريف له قال ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ما بقي على أنها توقيفية وباقية، ثم جاء بها نقل اللغة حتى بلغت إليه. الثاني قال ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، هذا المذهب الآخر. والمسألة يسيرة يعني، يأتي الكلام على الحقيقة والمجاز لما يغني عن الفوض في مبدأ اللغات والكلام على الأسماء هل هي توقيفية أو غير توقيفية. قال والحقائق ثلاث، لغوية وشرعية وعرفية. نعم، اللغوية ما جاء بنقل اللغة، وهذا أين مصدره؟ مصدره نقلة اللغة، وهي في الوقت الحاضر القواميس المعتمدة لها. فكيف تعرف هذا الشيء بوصفه؟ باللغة. فأحيانا المتحدث، وهذا أهمية في أصول الفقه، حين يكون هذا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بأي لغة نزل؟ بلغة القرآن، بلغة العرب. فإذا كيف أفهمه؟ نقول بلغة العرب. أو أن تكون الحقيقة شرعية، بمعنى أنها صارت مصطلح شرعي معروف في الكتاب والسنة، فإذا جاء الخطاب في الكتاب والسنة بلفظ معين عرفت أنا أن المقصود هو المصطلح الشرعي وليس اللغوي وليس العرفي أيضا. انظر كيف تكون أهمية هذه المسألة في فهم خطاب الكتاب والسنة في علم أصول الفقه. وأما العرفية فهي ليست اللغوية ولا الشرعية، وإن كانت أحيانا تكون عرفية بمقتضى هذه الأشياء يتعرف عليها الناس، وإن كان أصلها شرعي أو لغوي. فهي إذن هذه الحقيقة الثالثة. كيف نتعامل مع المصدر؟ شيء نحن بعضهم قال على اللغة أولا ثم الشرع ثانيا، اللغة لأن القرآن نزل بلغة القرآن، ثم الشرع ثانيا ثم العرف ثالثا. والصحيح أنه الحقيقة الشرعية أولا، إذا جاء لفظ الصلاة وهذا مثالها، الصلاة في اللغة هي الصلة، وقيل غير ذلك، لكنها في الشرع هي المعلومة. الصوم كذلك، الصوم هو الإمساك، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلف اللجم سموها صائم، هذا تعريف لغوي، لكن الصوم بتعريف الشرعي. إذا جاء قال صم أو قال هذا صيام في لفظ الشريعة تحمل على اللغوي لا، على مطلق الإمساك لا، وإنما على المعنى الشرعي. وهذا الذي عليه الكافة من علماء الأصول والفقهاء رحمه الله تعالى. فإن لم يوجد في الشريعة تعريف أو مصطلح على هذا الاسم فنلجأ بعد ذلك إلى اللغة التي نزل بها القرآن. فإن لم يوجد في اللغة تعريفا، فإن لم يوجد في اللغة تعريف فإننا نلجأ بعد ذلك إلى مصطلح العرف. وهكذا طبق العلماء رحمه الله تعالى عليهم هذه القاعدة في مسائل لا تنقص، كقوله عز وجل في النفقة أنفقوا عليهم، لأي شيء تكون النفقة ليس لها تعريف في اللغة، ليس لها مصطلح في الشرع معروف عن النفقة ما تحديد. لجأ العلماء إلى العرف، التفرق مثلا، التفرق في المجلس الذي ينقطع باختيار المجلس كيف يعتبر أيضا بالعرف، ولكل حالة عرف وعفوا وضعها في العرف، تفرق السجناء، تفرق من في غرفة واحدة، تفرق الناس في الهاتف إذا عجزنا العقود بواسطة الهاتف، التفرق بواسطة مثلا الحاسب الآلي كيف يكون التفرق إذا كانت العقود تجرى بواسطة الحاسب الآلي أو عن طريق الفاكسات مثلا، هذه كلها يعرفها أصحاب العرف. وكذلك أيضا ما يتعلق بالقبض، ذكر الله عز وجل القبض ذكر في الكتاب أو السنة، أحكام القبض كيف يكون القبض، القبض كل شيء بحسب، ليس فيه دليل الكتاب ولا أيضا باللغة، ليس في الشريعة ولا باللغة، فلم يبقى بعد ذلك إلا العرف. وهكذا وطبق عليه العلماء رحمه الله تعالى عليه المسائل لا تنحصر ولا تنتهي، ومنها على سبيل المثال السفر كيف يعتبر، ذهب المحققون على أنه يعتبر هذا هو العرف، لأن ليس له حد في الشريعة وليس له حد أيضا في اللغة، فلم يبقى بعد ذلك إلا أن ناطق بالعرف. وهكذا فهذه هي أهميتها للفقيه وللمستدل. يقول المجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان إلى آخر. مجاز ما هو المجاز؟ هو أن تتجاوز بلفظك المعنى المصطلح عليه إلى معنى آخر لجامع بين المعنيين، مثل الأسد، هذا مثال الشيء عند الأصوليين، الأسد تقول فلان أسد، ما قلت فلان مثل الأسد، أنت تجاوزت المعنى المصطلح عليه وهو هذا على قوله، ما قلت المجاز لكن هذا أشرح كلام مصنف، تجاوزت المعنى المصطلح عليه جاوزته وأخذته بعد المجاوزة وطبقته على الآدم سمي مجاز. وقد وقع الخلاف في المجاز قديما وحديثا، قول الأول أنه لا مجاز في اللغة مطلقا، هذا قول أبو إسحاق الإسرائيلي وانتصر له الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ومن المتأخرين الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي، يقولون وما يظنه بعض الناس مجازا يسمونه مجازا إنما هو نوع من طرق الكلام عند العرب، يكون أحيانا مقيدا ويكون أحيانا مطلقا، يقيد مرة فيظهر منه المقصود ويطلق مرة أخرى فيظهر منه المقصود. فإذا اجتمع كلمة أسد عند العرب هو مجاز، أسد وأنت وصفت به إنسان استمع من مجموع الوصف ومجموع الكلام وتعلق ذلك الكلام على أنك تشبه هذا الإنسان بالأسد، فكأنك تقول فلان كأسد، ليس مجاز. القول الثاني، هذه حجتهم ولهم حجج أيضا كثيرة، القول الثاني بأنه لا مجاز في القرآن فقط، لأنه لا سبيل إلى درك مراد الله عز وجل ومراده في كتابه إلا في قواعد معلومة، ولا يمكن أن تأتي بالمجاز تعطل وتبطل دلالات الكتاب والسنة بحجة أن هذا مجاز، لكن بكلام البشر قل ما شئت. هذا قول مشهور وله أنصار أيضا، قالوا لا مجاز في القرآن لكنه موجود في اللغة. القول الثالث وهو قول الأكثر أنه موجود في الأكثر المتأخرين، والابن تيمية رحمه الله يقول أن السلف ما كانوا يعني قبل الصحابة والتابعين ما كانوا يعرفون مجاز ولا غير مجاز، لكن أقصد أكثرهم من المتأخرين. قالوا بأنه موجود فيهما، والمسألة الحقيقة من أعقد وأعسر المسائل، ولا حقيقة يعني كل طالب علم يشغل فيها نفسه كثيرا إلا إذا تخصص في مثل هذه المسائل تخصصا دقيقا، لأن الفائدة منها قليلة في نظري، ولكن قد يستفاد منها في النقض على المبتدعة من وجه يعني. وإلا الذي يعني أميل إليه ويظهر لي والله تعالى أعلم ليس ترجيحا في أصل مسألة الحقيقة والمجاز، وإنما الذي أميل إليه أنه لا حجة للمتكلمين ومناطق في النقض على طريقة السنة والجماعة في الإثبات في أحاديث في آيات وأحاديث السنة. لماذا؟ لأنه لا يجوز أصلا تطبيق، لأنه بقواعد الأصولين أنفسهم وقواعد المتكلمين أنفسهم أنهم ماذا يقولون؟ الأصل في الألفاظ ما هي؟ الظاهر. والأصل في العبارات ما هو؟ الحقائق. الأصل الحقيقة، والأصل الظاهر لا التأويل، الظاهر عندنا ومؤول. فإذا جاء الأصل سيأتي إن شاء الله عز وجل في شرح هذه الورقات، يقول الأصل أن نأخذ بالظاهر ولا بالتأويل، الظاهر أو المؤول، يرددون يقول الأصل هو الظاهر. لا يجب أن نحاكم الناس إلى مؤولات ونحن نعلم عن مقاصد فيها إلا بقراءة وأدلة. وكذلك الأصل الحقيقة ولا المجاز، هم الأصوليون الفقهاء والمتكلمون وأصحاب الطرق المبتدعة في المقالات العقدية يقولون الأصل هو الحقيقة. فإذا كانت ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته لا مدرك للبشر فيها، ولا يمكن أن تأتي تطبق قوانين التحاد والتخاطب في اللغات البشرية تطبقها في جلال الله عز وجل، فلا مجال أيضا فيها للمجال في نص كلام الإنسان، لأن الله عز وجل لا مدرك له، مهما جاءوا بأقاويلهم ومهما جاءوا بقوانينهم ومهما جاءوا بفلسفتهم فلا يمكن أن يقفوا على هذه الحقيقة المتعلقة بفقه حقيقة أسماء الله عز وجل وصفاته في ذاته سبحانه وتعالى. ولهذا حين ساد ابن أبي الحديد المعتزلي رحمة الله تعالى عليه من اعتزاله قال في ذلك أبياتا جميلة في هذا الشأن، في شأن عدم قدرة الإنسان على درك مثل هذه الأمور، فلا قدرة له على النظر فيها أصلا، فيقول تاه الأنام بأسره فاليوم صاح القوم عرضه، والله ما موسى ولا عيسى، والله ما موسى ولا عيسى المسيح ولا محمد عرفه ولا جبريل وهو إلى محل الملك يصعد من كن ذاتك غير أنك واحد في الذات سرمة. هذا هو الله عز وجل، لا تحاول تتطلع على كيفية أسماء الله عز وجل وصفاته أو التعرف على ذاته. عرفوا إضافات، هؤلاء الفلاسفة المناطق عرفوا إضافات ونفيا والحقيقة ليس توجد، ما عرفوا شيئا. يقول بل يخسئ الحكماء الفلاسفة، فليخسئ الحكماء عن حرم له الأملاك سجد، من أنت يا رسل ومن أفلاط قبلك يا مبلد، ومن ابن سينا حين قرر ما هديت به وشيد، هل أنتم إلا الفراش رأى السراج وقد توقد فدنا فأحرق نفسه ولو اهتدى رشدا لعبه. أحرقوا عقولهم حين اقتربوا من جلال الله عز وجل للتعرف على أسمائه وصفاته. ولهذا يقول العلماء المحققون في مسائل الاعتقاد أن المؤول والمعطل هم في الحقيقة ماذا؟ مشبهة. لماذا؟ لأنهم حين تصوروا في الأسماء والصفات أنها تشابه الصفات المخلوقين صوروها بالأذهان قاموا بنفيها. فعقدة التشبيه ولوثة التشبيه وقعت في عقولهم فأدت فيه إلى التعطيل وإلى التأويل. بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم قالوا ليس كمثله شيء ثم قالوا وهو السميع البصير كما قال الله. فإذا لا حجة فيها في جميع الأحوال المناطقة أهل البدع وأهل التأويل بكلامها مفسر لأن الأصل الحقيقة لا المجاز والأصل هو الظاهر لا التأويل بنص كلامه كما كان عليه منهج السلفي رحمة الله تعالى. الموعد المقرر ساعة وربع انتهت الآن. كان لدينا باب الأمر لكن هذا حسن أن نجعله مع النحل. كان مقررا نبدأ باب الأمر وننهيه في هذا اليوم لكن لعله في الأمر خيرا إن شاء الله نجعله مع الأمر لتشابه بين الأمر وبين النهي. هذا والله عز وجل أعلم صلى الله وسلم على نبينا. بعض الأسئلة يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالأسئلة المكتوبة أولا. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على هذا الدرس النافع المافع. أرجو من فضيلتكم أن يأمر من يحمل آلة التصوير أن يكف الآلة عن وجه عن وجوه الأشخاص لتذمر بعض الطلاب وانشغالهم عن الدرس بالتلثم تجنبا لها ولا حاجة لتصويرهم. نرجو منكم ذلك بارك الله فيكم. يعني مقترح ملخص المقترح وش انه لا يدور يعني لا يوجهنا على بعض الأشخاص. نعم أقول الأمر يسير. يعني أقول حتى من يرى عدم جواز التصوير ترى لا علاقة لوجهه بموضوع يعني إذا رأى مثلا مصلح من حضور الدرس فتغطية الوجه هذه ليس لها علاقة في الموضوع. يكون يخرج أو يخرج زميله في الصورة هذا لا يعني شيء. حتى من كان رأى ممنوعة واختار القول الآخر بعدم الجواز فيعني أقول المسألة في هذا يسيرة في موضوع قصد التلثم هذا القصد. يقول أحسن الله إليكم. هل هناك نظم على متن الورقات غير نظم الإمريكي؟ على إيش؟ يقول هل هناك نظم على متن الورقات غير نظم الإمريكي؟ ما يحضرني الآن شيء يعني نظم آخر. نعم. ويقول ما هي الطريقة الجيدة للمراجعة والتحضير؟ المراجعة إيش؟ والتحضير. الحقيقة هذا سؤال كبير يعني ولا أريد أن أجعله في هذه العجالة حتى نقفل هذا السؤال. كيف تراجع وكيف تحضر وكيف تقرأ؟ هذه الحقيقة هذه يعني مهارات شاملة. فلعل إن شاء الله يتيسر في آخر الدورة نجعلها إن شاء الله من تحف الدرس ولو ربع ساعة الساعة نشير إلى شيء من هذا إن شاء الله. هذا يقول أحسن الله إليكم. هل هناك رسائل علمية في قضية المجاز؟ في ماذا؟ في قضية المجاز. نعم في رسائل علمية لكن لا يحضرني عناوينها الآن. تجدونها في الكليات المتخصصة في أديان المقارنة وأصول الدين بما يكفي ويشفي. غير موجودة غير في أصول الفقه حتى الأصولية من الناحية الأصولية هناك إذا رسائل ولفت في هذا المقام. الله سبحانه. نعم. انتهت الأسئلة. نعم إن شاء الله. نعم إن شاء الله. اللي هو نعم أخونا يقول هل للمتواتر عدد معين؟ قول المحققين بأنه ليس له عدد صحيح وأنه هو أمر يستقر أن يكون العدد في هذه الواقعة المعينة يستحيل أن يتواطأ على الكم في هذه فلا يكون على التحقيق له عدد. بعضهم قال 3 بعضهم قال 7 بعضهم قال 13 ليس هناك دليل على مثل هذه الأعداد ولكنه يقع في النفس وهذه متفاوت متفاوتة الكتب لأن هذا الخبر أنه بلغ مبلغ التواتر هذا والله عز وجل أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.